أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام لا زال حول تطبيقات نظرية الجمع العرفي. وصل بنا الكلام إلى التطبيق الثاني. قال: إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا. وهذا هو الفرق بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني، وهو قوله: وثبت بالدليل أن كلا من الشرطين علة تامة ووجد الشرطان معا، فهل يتعدد الحكم أو لا؟ يقول السيد قدس سره: في مثل هذا المورد هل يمكن أن يقال بتطبيق نظرية الجمع العرفي أم لا؟ والمورد حاصله: إذا وردت عندنا جملتان شرطيتان، أولا جزاؤهما واحد، وثانيا علمنا بقرينة بدليل أن كل شرط في كل جملة من هاتين الجملتين الشرطيتين يمثل سببا ويمثل علة مستقلة تامة، فإذا قيل إذا أفطرت فاعتق، وقيل إذا ظاهرت فاعتق، جملتان شرطيتان جزاؤهما واحد وهو وجوب العتق. وجوب العتق ناشئ من علتين مستقلتين: العلة الأولى الإفطار، تعمد الإفطار، العلة الثانية الظهار. في مثل المقام يوجد سؤالان: السؤال الأول هل يتعدد الحكم أو لا يتعدد الحكم، يعني هل عندنا وجوبان للعتق أم وجوب واحد؟ السؤال الثاني: حتى لو قلنا بتعدد الوجوب، يوجد وجوبان، وجوب العتق ووجوبان للعتق، هل يكفي الامتثال مرة واحدة أم لا بد من تعدد الامتثال؟ في أي فرض؟ في فرض ما إذا كان المكلف حقق كلا الشرطين، يعني أفطر وظاهر. مكلف أفطر فيشمله دليل من أفطر، إذا أفطرت فاعتق، وظاهر فيشمله دليل إذا ظاهرت فاعتق. في مثل المقام يوجد وجوبان أو وجوب واحد؟ في مثل المقام يكفي الامتثال الواحد أم لا بد من امتثالين من عتقين؟ هذان سؤالان. قال: إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا، وثبت بالدليل أن كلا من الشرطين علة تامة ووجد الشرطان معا، يعني إنسان ظاهر و أفطر، فهل يتعدد الحكم أو لا؟ وعلى تقدير التعدد فهل يتطلب كل منهما، أي من الحكمين، امتثالا خاصا به، وهذا معناه تعدد الامتثال، أو لا يكفي ولو امتثال واحد؟ ومثاله: إذا أفطرت فاعتق، وإذا ظاهرت فاعتق. والمشهور الآن نحن في مقام بيان الجواب الأول، هل يتعدد الحكم أو لا يتعدد الحكم؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول هو القول بتعدد الحكم، ومعنى ذلك أنه يوجد وجوبان للعتق. الاحتمال الثاني هو القول بعدم تعدد الحكم، وهذا معناه القول بوجوب واحد. بناء على الاحتمال الأول أي على تعدد الحكم، فيقال هذا معناه أو مؤداه عدم تداخل الأسباب، إذ أن المفروض أن لكل حكم سببا مستقلا عن سبب الحكم الآخر. فوجوب العتق الأول مسبب عن الإفطار، إذا أفطرت فاعتق. وجوب العتق في الثاني مسبب عن الظهار، إذا ظاهرت فاعتق. وهذا معناه أنه يوجد وجوبان ولكل وجوب سببه، وهذا معناه أن الأسباب لم تتداخل. أما بناء على أنه يوجد وجوب واحد، هذا معناه تداخل الأسباب وصيرورة واندماج السببين كأنهما سبب واحد، ينشأ عنه مسبب واحد أي وجوب عتق واحد. إذن من ذهب إلى تعدد الوجوب، تعدد الحكم، فهو يقول بعدم تداخل الأسباب، لكل وجوب سببه الخاص. ومن يذهب إلى وحدة الحكم ووجود حكم واحد فقط، فهو يقول بتداخل الأسباب، أي جعل السببين سببا واحدا، فيكون الوجوب وجوبا واحدا. أيهما الصحيح؟ يقول قدس سره الأول هو الصحيح، أي عدم تداخل الأسباب، بمقتضى أن ظاهر كل جملة شرطية أن يكون لكل شرط جزاء مسبب عنه. وحيث عندنا جملتان شرطيتان، ظاهر كل جملة أن كل جزاء فيها مسبب عن شرطه المستقل الخاص به، فمقتضى وجود جملتين شرطيتين وجود حكمين ناشئين عن سببين، كل منهما ناشئ عن سببه الخاص، وجوب العتق الناشئ عن الإفطار ووجوب العتق الناشئ عن الظهار. قال: والمشهور أن مقتضى ظهور الشرطية، ظهور الجملة الشرطية ظاهرة في أي شيء، في علية الشرط للجزاء، أن يكون لكل شرط، عندنا شرطان علتان الظهار والإفطار، أن يكون لكل شرط حكم مسبب عنه عن الشرط. فهناك إذن وجوبان للعتق، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في الأسباب، يبقى كل سبب مستقل عن السبب الآخر، وكل سبب ينتج عنه مسبب ووجوب مغاير للآخر، بمعنى أن كل سبب يبقى سببا تاما ولا يندمج السببان، وهذا الاندماج هو المعبر عنه بتداخل الأسباب، ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا. السؤال الثاني، قلنا بوجود حكمين، بوجود وجوبين للعتق، هل يكفي امتثال واحد أم لا بد من تعدد الامتثال؟ هنا احتمالان. الاحتمال الاول لا بد من تعدد الامتثال، لا يكفي امتثال واحد، وهذا معناه عدم تداخل المسببين، لان الامتثال مسبب عن الوجوب. واذا قيل بكفاية امتثال واحد، عتق واحد، ان يعتق مرة واحدة، فهذا معناه تداخل المسببين لا السببين. قلنا نحن في مقام الإجابة عن السؤال الأول، قلنا بعدم تداخل الأسباب، ومعنى ذلك وجود وجوبين. الآن يكفي امتثال واحد أم لا بد من تعدد الامتثال؟ من ذهب إلى تعدد الامتثال قال بعدم تداخل المسببين، ومن قال بوحدة الامتثال وكفاية امتثال واحد وعتق واحد قال بتداخل المسببين. أيهما الصحيح؟ يقول قدس سره عدم التداخل. الصحيح هو عدم التداخل، بمعنى أنه لا بد من امتثالين. لما؟ يقول لأن المفروض أنه يوجد وجوبان، كل وجوب يحقق انبعاثا وتحريكا نحو الإتيان بالمتعلق. وجوب العتق الناشئ من الإفطار يحقق تحريكا وداعوية وانبعاثا، ووجوب العتق الناشئ من الظهار يحقق تحريكا آخر، فلا بد من امتثالين، لأنه يوجد وجوبا كل وجوب ينشأ عنه انبعاثان، فمقتضى ذلك تعدد الامتثال. قال وحيث إن، هذا في مقام الإجابة عن السؤال الثاني من حيث الامتثال، وحيث إن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر، لأنهما ينشأان عن سببين مستقلين، فلا بد من انبعاثين وتحركين، لأن كل وجوب يحقق انبعاثا وداعوية، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات، بمعنى أن الوجوبين المسببين، مسببين عن ماذا؟ عن سببين، لا يكتفى بامتثال واحد لهما. فإن قيل هنا يرد إشكال حاصله بناء على عدم تداخل الأسباب، أي بناء على القول بتعدد الحكم والوجوب. هنا يقال إما أن يكون متعلق الوجوبين شيئا واحدا، أو أن يكون لكل وجوب متعلق خاص، أن يكون لكل وجوب متعلق خاص به. هذان احتمالان. بناء على الاحتمال الأول، أن يكون الوجوبان متعلقهما شيئا واحدا، ما هو؟ طبيعي العتق. الوجوب العتق الأول والوجوب العتق الثاني متعلقهما واحد، وهو طبيعي العتق. بناء على هذا الاحتمال قلنا نحن يكفي في تحقيق الطبيعة إيجاد أول فرد له. إذا كان متعلق الوجوبين هو طبيعي العتق، الطبيعة توجد ولو بفرد واحد، طبيعي الإنسان يكفي في تحقيقه في وجوده فرد واحد، فيكفي امتثال واحد لتحقيق طبيعي العتق. اما اذا قيل بان كل وجوب متعلقه يغاير متعلق الوجوب الاخر، بحيث يقال هكذا: وجوب العتق الناشئ عن الإفطار يتعلق بحصة من العتق، ووجوب العتق الناشئ عن الظهار يتعلق بحصة أخرى. فهنا يقال لا بد من تحقيق امتثالين، لأنه المفروض وجود وجوبين، وكل وجوب له متعلقه الخاص به. بناء على هذا الاحتمال، اي ان يكون لكل وجوب متعلق، نقول لازم ذلك، لازم ان يكون كل وجوب له متعلقه الخاص به تقييد مادة الامر. مادة الامر، الامر هو اعتق، تقييد العتق، تقييد العتق بماذا؟ بأنه لا بد من الاتيان به مرة ثانية. فإن قلت ما المحذور في ذلك، قلنا هذا خلاف الإطلاق، إذ مقتضى أنه قال إذا ظاهرت فاعتق وجوب العتق هنا مطلق، سواء مرة أو مرتين. فإذا كان لكل وجوب متعلقه الخاص لا بد أن يقيد، بحيث يقال إذا ظاهرت فاعتق مرة ثانية، أن يقيد بالمرة الثانية، والتقييد بالمرة الثانية خلاف إطلاق مادة الأمر أنه مطلق من حيث المرة والمرتين. إذا قلنا بالمتعلق الواحد أن الوجوبين لهما متعلق واحد، ما هو متعلقهما؟ طبيعي العتق. نقول بناء على طبيعي العتق يكفي الامتثال ولو مرة واحدة. وبناء على تعدد المتعلق نقول هذا خلاف الظاهر، لأن لازمه تقييد مادة الأمر بالمرة الثانية، والتقييد خلافه ظاهر الإطلاق. فإذا كان التقييد خلاف ظاهر الإطلاق قد نختار الشق الأول، لأن الشق الأول يقول المتعلق واحد وهو الطبيعي، والطبيعي يكفي امتثاله ولو بفرد، بالإتيان بفرد واحد. فالقول هو بعدم تعدد الامتثال بل بوحدة الامتثال. نعم، الغسل حقيقة مركبة من مجموع هذه الأجزاء. المقصود بتعدد الغسل يعني وجود غسلين مو جزئين، هذا الجزء الأول لا يعد غسل، ليس متعلق الأمر هو الجزء الأيمن، متعلق الأمر هو تمام البدن. لا لا لا لا لا ليس من هذا المقام. قال فإن قيل إن هذين الوجوبين إن كان متعلقهما واحدا، ما هو طبيعي العتق في المثال، لزم إمكان الاكتفاء بعتق واحد. لما؟ لأن الطبيعي يوجد ولو بفرد. وإن كان متعلق كل منهما حصة، متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الأخرى، لزم تقييد إطلاق مادة الأمر في اعتق، لأنها مطلقة من حيث المرة والمرتين، وهو خلاف الظاهر، تقييدها بالمرة الثانية. كان الجواب عن الإشكال أحد وجهين: الوجه الأول أننا نأخذ بالتقدير الأول، بالاحتمال الأول، بحيث يقال إن الوجوبين لا متعلق ما متعلق واحد وهو طبيعي غايته أنه يترتب على ذلك ما هو كفاية الامتثال مرة واحدة. نقول عندنا قرينة على تعدد الامتثال. ما هو؟ ما هي القرينة على تعدد الامتثال؟ نفس تعدد الوجوبين، لأن كل وجوب يمثل داعوية خاصة، انبعاثا، تحريكا خاصا به. فنقول صحيح أن طبيعي العد يكفي امتثاله ولو بفرد واحد، ولكن قامت القرينة على أنه لا بد من تعدد الامتثال. ما هي تلك القرينة؟ نفس تعدد الوجوب. طب أنت تسلم أنه يوجد وجوبان، مقتضى تعدد الوجوب تعدد الانبعاث والداعوية والتحريك، فلا بد من امتثالين. لهذا قال الأول أن يؤخذ بالتقدير الأول، وهو أن يكون الوجوبان متعلقهما واحد. لاحظ، قال بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كلي، لأنه قد يقال بأنه يستحيل اجتماع وجوبين على أمر واحد، لأن لازمه اجتماع مثلين وهو محال. نقول لا، بناء على أنه لا يرد هنا محذور اجتماع المثلين. لماذا؟ لأن اجتماع المثلين يرد في الأمور التكوينية الواقعية، وهنا الوجوب من الأمور الاعتبارية، والاعتبار خفيف المؤنى، يمكن أن يجتمع وجوبان على شيء واحد، وهذا ليس من باب اجتماع المثلين، لأن البحث هنا في الأمرين الاعتباريين، وجوبان اعتباريان، وليس الكلام في الأمور التكوينية الواقعية. يقول بناء على أنه لا يرد محذور اجتماع المثلين، أن يؤخذ بالتقدير الأول ويقال إن تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدد الانبعاث والحركة. يعني يقول السيد نحن نثلث بأن هناك وجوبين متعلقهما واحد وهو طبيعي العز. غاية الإشكال أن الطبيعي يكتفى تحقيقه ولو بالإتيان بفرد واحد، بامتثال واحد، بعتق واحد. نقول عندنا قرينة على تعدد الامتثال. ما هي تلك القرينة؟ تعدد الوجوبين، لأن تعدد الوجوبين يستلزم تعدد بعثين. وإن كان العنوان الذي انصب عليه البعثان واحدا وهو طبيعي العتق. الوجه الثاني، نختار الاحتمال الثاني. ما هو الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني هو أن يكون لكل وجوب متعلق خاص به، فحينئذ لا بد من تعدد الامتثال. غايته أنه يرد عليه أنه خلاف ظاهر إطلاق مادة الأمر، لأن لازمه تقييد. نقول لا بأس، الأصل في الظهور هو الإطلاق ما لم تقم قرينة على التقييد، وعندنا قرينة على التقييد، وهو تقييد الأمر بالمرة الثانية. ما هي تلك القرينة؟ تعدد الوجوبين. هذا البيان الذي ذكرته في الأول يسري إلى الثاني بنحو أوضح. الاحتمال الثاني ماذا كان؟ يقول لكل وجوب متعلق خاص به، مقتضى تعدد المتعلق تعدد الامتثال. هذا الاحتمال ماذا ورد عليه؟ ورد عليه من إشكال أنه خلاف ظاهر إطلاق مادة الأمر، لأن لازمه التقيل، والتقيل خلافه ظاهر. هذا هو الإشكال. نقول ليست، نعم التقييد صحيح خلاف الظاهر، لكن متى يكون خلاف الظاهر؟ ما لم تقم قرينة على التقييد. والمفروض عندنا قرينة على التقييد. ما هي تلك القرينة؟ تعدد الوجوبين. تعدد الوجوبين قرينة على أنه لا يكتفى بامتثال واحد، بل لا بد من امتثالين، لأن كل وجوب يمثل انبعاثا وتحريكا. قال الثاني أن يؤخذ بالتقدير الثاني بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوان، يعني لو سلمنا استحالة اجتماع وجوبين على عنوان واحد، لأنه يرد عليه محذور اجتماع مثلين، فماذا نقول؟ نقول كل وجوب له متعلق خاص به، لأنه يستحيل اجتماع وجوبين على عنوان واحد. ويلتزم، المحذور هو التقييد، نلتزم بالتقييد، ويلتزم بتقييد إطلاق المادة بالمرة الثانية، فيقال إذا ظاهرت فاعتق مرة ثانية. فالتقييد يحتاج إلى قرينة. ما هي القرينة؟ قال والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدد الوجوب مع عدم إمكان اجتماعهما على عنوان، لأن المفروض أن العنوانين لا يجتمعان على أمر واحد، وإلا لازموا اجتماع مثلي بحسب الفرض، وهذا نحو من الجمع العرفي. وهذا نحو من الجمع عرفي، لأنه صار من باب التقييد، والتقييد يندرج تحت الجمع العرفي. المورد الثالث من تطبيقات نظرية الجمع العرفي، وهو فيما إذا تعارض دليل إلزامي مع دليل ترخيصي، بشرط أن يكون التعارض بينهما بنحو العموم والخصوص من وجه. ولم أفقه ما ذكره الشيخ الأيرواني في شرح هذا المورد أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. قال هكذا خلاصة شرح الشيخ الأيرواني: الأصل في شرب الماء الإباحة، فشرب الماء مباح، وإذا نذر أن يشرب الماء صار شرب الماء واجبا بمقتضى نذر. يقول عندنا هنا دليل إباحة ودليل إلزام. يقول لا يوجد تعارض أصلا بينهما. لماذا؟ لأن عنوان الإباحة تعلق بالعنوان الأولي، يعني الماء حكمه الأولي مباح، أما الإلزام تعلق بالعنوان الثاني وهو بالنذر، فلا يوجد أي تعارض أساسا بينهما. صحيح ما تقوله، لكنها من أين تستفيد هذا المقطع من هذا العبارة أصلا؟ أين العموم من وجه الذي يقول به السيد؟ هذه النكتة لابد في المورد الذي يريد أن يذكره قدس سره، ولم يتطرق السيد إلى عنوان أولي وعنوان ثانوي. ما أدري يعني كيف شرح الشيخ الإيرواني هذه العبارة. أما بحسب فهمي أن يقال في بيان هذا المورد: إذا ورد دليل ترخيصي ودليل إلزامي وكانت المعارضة بينهما بنحو العموم والخصوص من وجه، لا بنحو العموم والخصوص المطلق، وإلا دخلا في مورد نظرية الجمع العرفي أنهما من باب التقييد. مثلا إذا قيل اشرب الماء، أو إذا قيل يجوز لك شرب الماء، هذا دليل وجاء دليل إلزامي وقال لا تشرب النجس، واضح هنا لقول اشرب الماء يقيد بما إذا لم يكن نجس، هذا من باب التقييد، وهذا لا إشكال في دخوله في موارد الجمع العرفي. الكلام فيما إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه. مثالها، التفتوا إليها: إذا جاء دليل ترخيصي يقول يجوز لك شرب الماء، أنت مرخص في شرب الماء سواء كان الماء نجسا أو طاهرا، مقتضى الإطلاق، مقتضى الإطلاق يجوز شرب الماء سواء كان نجسا أو طاهرا، هذا دليل ترخيصي، أنت مرخص. وجاء دليل إلزامي، ما هو؟ يحرم تناول المتنجس، هذا دليل إلزامي يحرم والحرم من الإلزام. نقول النسبة بين الدليلين العموم والخصوص مادة الاجتماع والتصادف، ما هي؟ الماء المتنجس، الماء المتنجس ينطبق عليه أنت مرخص في شرب الماء وهذا ماء، ويصدق عليه يحرم شرب المتنجس لأنه متنجس. مادة افتراق الدليل الترخيصي عن الدليل الإلزامي في الماء الطاهر، الماء الطاهر يصدق عليه أنت مرخص في شرب الماء لأنه ماء، فقلنا مقتضى الإطلاق أعم من كونه نجس أو طاهر، ولكن لا يصدق عليه عنوان يحرم شرب المتنجس لأن المفروض أنه طاهر وليس متنجسا. ومادة افتراق الدليل الإلزامي عن الدليل الترخيصي في الطعام المتنجس، في الطعام ليس الماء، إذ يصدق عليه يحرم تناول المتنجس أعم من كونه طعاما أو ماء، وهذا طعام متنجس، ولكن لا يصدق عليه عنوان أنت مرخص في شرب الماء لأن المفروض أن هذا ليس بماء. وهذه هي العموم والخصوص من وجه مادة اجتماع ومادة افتراق إحدى الجهتين عن الأخرى. نقول في مثل المقام يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ يقول السيد أساسا لا يوجد تعارض حتى تصل النوبة إلى الجمع العرفي، لأن التطبيق الجمع العرفي فرع التعارض. إذا كان الدليلان متعارضين قيل بحل التعارض بأحد قواعد الجمع العرفي، والمفروض أصلا من الأساس لا يوجد تعارض، وهذا الذي يريد أن يصوره الشيخ الإيرواني. يقول العنوان الأولي لا يعارض أساسا العنوان الثاني، ليس بين العنوانين أي تعارض حتى تصل النوبة إلى الجمع العرفي، لكن المثال الذي يذكره لا ينطبق على الكتاب والبيان الذي يذكره. نقول في مثل المقام الدليل الترخيصي أنت مرخص في شرب الماء لا يعارض الدليل الإلزامي وهو يحرم تناول المتنجس، تعارض بينهما لا يوجد أصلا. لماذا؟ لأن الدليل الترخيصي لا يقتضي في حد نفسه الإلزام، وهذا معناه أنه مأخوذ بنحو لا بشر. ما معنى أنه مأخوذ لا بشر؟ يعني الدليل الترخيصي لا بشرط من حيث الفعل وعدم الفعل، هذا معنى الدليل الترخيصي. أنت مرخص يعني ليس مشروطا الفعل، لأن اشتراط الفعل ينافي الترخيص، وليس مشروطا عدم الفعل، بل لا بشرط من حيث الفعل وعدم الفعل. والدليل الإلزامي بشرط شيء، بشرط الإلزام. ومن الواضح أن اللا بشرط تجتمع مع ألف شرط كما قال، اللا بشرط تجتمع مع كل شرط، فلا يوجد معارضة بين اللا بشرط والبشرط شيئين. فالدليل الترخيصي في بمثابة اللا بشرط والدليل الإلزامي بشرط شيئين، أي بشرط الإلزام، ولا معارضة بين اللا بشرط والبشرط شيء، فلا تصل النوبة إلى الجمع العرفي، لأن تطبيق الجمع العرفي فرع وجود التعارض، والمفروض عدم وجود التعارض من الأساس. قال إذا ثالثا إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه، قدم الدليل الإلزامي. لماذا يقدم الدليل الإلزامي؟ قال وقد يقرب ذلك، لأن الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفا إلا أن العنوان المأخوذ فيه وهو عنوان الترخيص لا يقتضي الإلزام، لا يقتضي الإلزام يعني لا بشرط من حيث الإلزام وعدمه، لا أنه يقتضي عدم الإلزام يعني بشرط لا، لا يقتضي الإلزام يعني لا بشرط من حيث الإلزام وعدمه. فإذا فرض عنوان آخر وهو عنوان الإلزام في قولنا يحرم تناول المتنجس، أعم منه من وجه، بينا كيف تكون النسبة بين الدليلين المذكورين العموم والخصوص من وجه، دل الدليل الإلزامي على اقتضائه للإلزام يعني بشرط شيء أخذ به. لماذا أخذ به؟ لأن البشرط الشاي يجتمع مع اللا بشرط لعدم التعارض بين الدليلين، وهذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي. لما؟ لأن الجمع العرفي فرع التعارض، والمفروض أنه لا يوجد التعارض، لأن الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل، يعني قبل تطبيق نظرية الجمع العرفي، والبيان المذكور يوضح عدم التعارض من الأساس رأسان، لأن اللا بشرط تجتمع مع بشرط الشيء، فلا تعارض بينهما لكي تصل النوبة إلى الجمع العرفي. هذا ما يمكن أن يقال في المورد الثالث.